الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف إن شاء الله مادة الحديث، والكتاب المقرر هو سرد أحاديث صحيح الجامع للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وكنا قد وصلنا إلى كتاب ماذا؟ إلى كتاب الوضوء، إلى كتاب الوضوء، ووقفنا على باب من الكبائر، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، وهذا هو اللقاء الثامن عشر بعد المئة، الثامن عشر بعد المئة. ونحاول إن شاء الله كالعادة أن نذكر بين يدي كل درس فائدة حديثية ليكون الطالب على بصيرة من أمره فيما يذكره المحدثون. وبعد ذلك إن شاء الله يقوم أحد الطلبة معنا هنا بسرد الأحاديث، ونقف مع الرجال وأن لا نتوسع كما كنا نفعل في الدروس السابقة، وإنما نذكر الراوي ونذكر اسمه، وقد يبهمه البخاري ولكننا نذكر من هو. عندما يذكر عليا أو يذكر محمدا أو يذكر سفيانا وما أشبه ذلك من الأسماء، نقول بأنه علي، المراد به علي بن المديني، والمراد بمحمد فلان، والمراد بسفيان إما الثوري وإما ابن عيينة، وهكذا إن شاء الله. ثم نذكر أيضا السند، لطائف السند، هل هو خماسي أم سداسي أم رباعي أم ثلاثيات البخاري، وما إلى ذلك مما هو معلوم لديكم. ثم نذكر أيضا بعض ما يتعلق بالحديث، وإلا فلو أردنا أن نشرح الحديث على الطريقة المعروفة لكان الحديث الواحد يحتاج إلى جلسات. لماذا؟ لأن العلماء يقولون ينبغي أن يكون الكلام في الحديث من وجوه: أولا من جهة أسانيده والكلام على كل واحد، ثم نصل إلى الكلام على الصحابي وما قيل فيه مما روى من الأحاديث، وهل هو من المكثرين، وهل هو من البدريين، وهل هو ممن بايع تحت الشجرة، وهل وهل إلى آخره. ثم نعطي حكما عاما على الحديث، هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف. ثم أيضا بعد ذلك يذكرون العبارات ويشرحون الغريب منها، ثم بعد ذلك يستنبطون أحكام العلماء من الحديث، ثم بعد ذلك يذكرون لطائف الإسناد، وبها يكونون قد ختموا ماذا؟ قد ختموا الحديث. ويزيد البعض أنه يذكر الحديث أين هو مخرج، هل هو في الصحيحين فحسب أم هناك موجود في السنن وفي المساند والمعاجم والأطراف، وإنما يذكرون هذه المصادر إن كانت هناك لفظة زائدة، وهذه اللفظة قد تكون بينت ما هو مبهم في الحديث الأصل، لأن غريب الحديث يبينه غريب آخر، وما إلى ذلك مما هو معلوم عند من يشتغل بعلم الحديث. على كل، نبدأ إن شاء الله من فائدة اليوم. فائدة اليوم: يذكر المحدثون في كتبهم عبارة ولفظة، ويقولون في هذه العبارة غيره أوثق منه. وركزوا معي جيدا، لم يقل فلان غيره أوثق منه، إنما قال غيره أوثق منه، والراوي مبهم، الراوي مبهم. هذه الصيغة يعني مشتقة من ألفاظ متعددة، وتأتي بألفاظ متعددة، مثل قولهم ليس مثل فلان، ليس مثل فلان، أو يقولون فلان أحب إلي منه، فلان أحب إلي منه. السؤال المطروح الآن: هل هناك فرق بين هاتين العبارتين. العبارة الأولى ما هي؟ غيره أوثق منه. والعبارة الثانية فلان فلان أوثق منه. فهنا صرح باسم الراوي فلان، يعني يذكر اسمه مثلا الزهري أو سفيان أو عبد الله أو شيء من هذا القبيل. فقولهم بين العبارتين غيرهم أوثق منه، والعبارة الثانية فلان أوثق منه، هل بينهما فرق أم لا فرق؟ عند النظر في كتب أهل الحديث تجد أنهم يقولون غيره هكذا بدون أن يذكروا اسم الراوي، غيره أوثق منه. هذه صيغة، صيغة لماذا يؤتى بها؟ هذه العبارة تأتي على وجهين، عبارة هذه أو ما أشبهها تأتي على وجهين. الوجه الأول يقول في الراوي غيره أوثق منه، هذا الوجه الأول. هذا الوجه ماذا يراد به؟ سنرى. الوجه الثاني يقولون فلان أوثق منه، أو يقولون إنه ليس مثل فلان، أو فلان أحب إلي منه. ننظر إلى العبارة، العبارات التي ذكرنا في الوجه الثاني. الوجه الثاني لم نذكر عبارات واحدة وإن كانت تؤدي معنى واحدة. هذه العبارات التي في الوجه الثاني ما هي؟ العبارات التي في الوجه الثاني فلان أوثق منه، أو إنه ليس مثل فلان، أو فلان أحب إلي منه. هذه العبارات الثلاث وغيرها طبعا، هذه العبارات الثلاث صرح بالراوي ماذا يريد منها المحدث. هل يريد منها جرح الراوي، أم يريد منها المفاضلة بينه وبين ماذا؟ وبين نظيره، وبين نظيره. الجواب هذه العبارة لا يؤتى بها لجرح الراوي في الوجه الثاني طبعا، لا يؤتى بها لجرح الراوي، وإنما يقولونها في المفاضلة بينه وبين أشباهه، وهذا الذي يسمى، هذا يسمى التوثيق النسبي، هذا يسمى عند المحدثين بالتوثيق النسبي. فيكون موقع مستواه من الحفظ والضبط والإتقان يعني أقل من فلان، فإذا معنى أن هناك توثيقا عاما وهناك توثيقا نسبيا بالنسبة لفلان فهذا أوثق. فالمفضل عليها في هذه العبارات فيها واحد معين ولا غير معين؟ فيها واحد معين. إذا كان الراوي معينا وهو الذي نسميه فلان، فلان أوثق من فلان، هذا الذي يسمى في هذه العبارة، هذه تكون المفاضلة بين النظائر والأشباه والأشباه. فمثلا ارجعوا إلى تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر، يذكر ترجمة ويقول مثلا جهير بن يزيد، جهير بن يزيد يقول لينه القطان بقوله حوشب بن عقيل أثبت منه، حوشب بن عقيل أثبت منه. هكذا يقول حسيني صاحب الأصل ثم استدرك عليه وعقب عليه المؤلف الحافظ ابن حجر، فقال هذه الصيغة لا يراد بها التليين، ليست صريحة في التليين، بل احتمالها قوته أقوى، يعني قوة هذا أقوى. ولذلك عندما ترجعون إلى ترجمته تجدون أن الإمام أحمد جبل السنة وثقه، وأن ابن معين القصاب وثقه، وأن أبا زرعة وثقه، وأن أبا حاتم وهو من المتشددين فيه وثقه، قالوا لا بأس به. ونقل عن سليمان بن حرب الأزدي أنه قال كان حسن الرأي فيه، قالوا بأنه كان حسن الرأي فيه. فإذن هذه العبارة التي ذكرها فلان أثبت منه، هل يراد بها التليين أم يراد بها إيش؟ يراد بها ماذا؟ ماذا يراد بها؟ المفاضلة. أحسن، يراد بها المفاضلة. ولذلك كثير من العلماء عقدوا فصلا على هذه المسألة، فأنا لا أريد أن أتوسع وأذكر لكم ماذا قال أئمة الجرح والتعديل في قولهم إنه ليس مثل فلان، وأذكر كلام الحافظ بن حجر في التهذيب وأنا تتبعته، وكلام اللكنوي في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وكلام شيخنا الشيخ العلامة المحدث أبي غدة رحمه الله تعالى وغيره، لأن الكلام واضح. لأنك عندما تقول فلان فلان معنى أنك صرحت به، صرحت به، فإذا أثبت من فلان، فلان أثبت من فلان، معنى المفاضلة بين هذا، بين الراويين، بين الراويين، بين الأشباه، بين النظائر. هل يراد بها التمييز؟ ليس بالضروري أن يكون أريد بها التمييز، إنما للمفاضلة. ما لم تكن، ركزوا جيدا، ما لم تكن كلمة غير يريد بها الإبهام، غير معين، فإذا أراد به غير معين آنذاك يكون مفاضلة أم يكون جرحا للراوي؟ يكون جرحا للراوي. تنبهوا لهذا، فلان غيره أوثق منه، غيره أوثق منه، فإذا قال غيره أوثق منه وأراد بغير الإبهام، أراد بالغير الإبهام، فماذا يكون هنا؟ هنا يكون توثيق أو المفاضلة أن يكون الجرح، ها؟ يكون الجرح إذا أراد الإبهام، لأن الرجل غير معروف والمبهام طبعا مجهول، والمجهول معروف درجته، ها؟ معروف درجته، هذا هو. إذن فإذا قيل فلان أوثق منه، أو فلان أثبت منه، أو فلان ليس مثل فلان، فهذه الألفاظ وهذه السياق وما أشبهها ليست لماذا؟ للتليين، وليست للجرح والتجريح، وإنما هي للمفاضلة بين الأشباه وبين الرواة. تنبهوا لهذا. والحافظ ابن حجر ذكر أمثلة كثيرة في كتابه تهذيب التهذيب، وذكر أمثلة أخرى في تعجيل المنفعة، في تعجيل المنفعة. إذن هذا ما هو الأول؟ هذا يراد به، ماذا قلنا يراد به؟ التفاضل. التفاضل. تعال إلى العبارة أخرى، ما هي العبارة أخرى التي ذكرنا؟ الوجه الأول، الآن ذكرنا الوجه الثاني. الوجه الأول ما هو؟ غيرهم أوثق منه، أوثق منه. فإذا كان غيره معلوما كيف يكون؟ يكون من باب التفاضل. أحسنت. وإذا كان غيره مبهما، يعني مثلا لو ذكر الراوي وقال غيره أوثق منه، هذا مبهم ولا معلوم؟ هذا معلوم، إذا ذكر الراوي فهو معلوم، فيكون ماذا قصد به؟ قصد به المفاضلة. وإذا لم يكن معلوما فماذا يكون قصد به؟ قصد به الإبهام، ومعناه الجرح، جرح الراوي. فركزوا معي جيد، غيره أوثق منه كناية عن ماذا في الأصل؟ عن جرح الراوي. إذا سمعت الراوي، سمعت المحدث يقول فلان ليس مثل فلان، أو فلان أوثق من فلان، فكناية عن ماذا؟ عن المفاضلة بين الأشباه. وإذا قال غيره أوثق منه فهي كناية عن ماذا؟ كناية عن جرح الراوي، لا أنها مفاضلة، لأنها مفاضلة بين مبهم ومعين. فإذا لو كان معلوما ويكون تكون المفاضلة بين معين ومعين، فكأننا رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى الوجه الثاني. واضح هذا؟ رجعنا إلى الوجه الثاني. وسيأتي إن شاء الله ألفاظ أخرى، غيره أحفظ منه، غيره أعلم منه، غيره أقوى منه، غيره أمتن منه، غيره أرضى منه، غيره أثبت منه. هذه العبارات كلها ماذا يراد بها؟ هناك نجعلها في المطر السادسة وهناك لا يهمنا ماذا يراد بهذه العبارات. غيره أوثق منه، غيره أثبت منه، غيره أمتن منه، غيره أقوى منه، غيره أرضى منه، غيره وهكذا. قيس عبارات كثيرة تجدونها في المطر السادسة والخامسة عند السخاوي وعند العراقي وعند السيوطي وعند ابن كثير وعند غيرهم تجدون هذه العبارة. فماذا نقول؟ للمفاضلة إذا كان غير معلوما، أما إذا كان مبهما فلا مفاضلة بين مبهم ومعين. وغيره أوثق منه أو فلان أوثق منه، هذه لماذا؟ للمفاضلة بين الراوي والراوي. فدائما انظر إلى هذه العبارة وعمن قيلت فيه، وإذا كان مذكورا فتكون هذه درجة لماذا؟ درجة للمفاضلة. وإذا لم يكن مذكورا فيكون هذا جرح للراوي، وثم هذه الدرجة تختلف باختلاف. قد تكون هذه الوصف إما أن يكون في أدنى درجات، وإما أن يكون في أوسطه، وإما أن يكون لا يهمنا الآن، الذي يهمنا هذه العبارة فقط. إذا وجدت في كتب المحدثين يقولون فلان أوثق من فلان، لا تظن أنه يضعفه، هذا تقريبا يشبه التوثيق النسبي. لا تظن على أن التوثيق النسبي بين هذه العبارة والتوثيق النسبي عموم وخصوص من وجه. إذا وجدنا أنه صرح بالراوي وقال غيره أفضل منه، صرح منه هو نفسه أيضا للمفاضلة، لكن إذا كان غير قال غيره أوثق منه ولم يصرح بالراوي، فماذا يراد به؟ يراد به الجرح. لماذا قلنا يراد به الجرح؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك مفاضلة بين مبهم ومعين، فالمفاضلة ينبغي أن تكون بين معينين، أما إذا كان واحد مبهم واحد معين فهذه ليست مفاضلة. هذا باختصار فيما يتعلق بفائدة اليوم، ولها ديون ولها أمثلة كثيرة، ولكن حاولت أن أختصرها لكم في هذا الذي ذكرت. عندما يكون من يقال فيه غيره أوثق، غيره أرضى، غيره أمتن، غيره أقوى، غيره معتمد، غيره كذا وغيره كذا، ولم يكن معلوما فهذا للجرح، وفلان أوثق هذا لماذا؟ للمفاضلة. حتى هذه اللي قلنا بأنها للجرح إذا كان معلوما أيضا، إذا كان معلوما فيكون إيش؟ يكون للمفاضلة. إذا كان معلوما يكون للمفاضلة. هذا كنا نقول في التوثيق النسبي. التوثيق النسبي لماذا قلنا يفترق؟ لماذا يفترق؟ لأنك إذا قلت ذكرت شخصا مع شخص آخر فقلت هذا ثقة، يعني بالنسبة لهذا، لأن هذا ضعيف جدا، هذا ما شاء الله، لكن هذا قلت فيه ثقة. لكن عندما يذكر استقلال ماذا تقول فيه؟ تقول فيه ضعيف، تقول فيه ضعيف من باب المقارنة. طيب لا، في الأول لما قلنا هذا معروف، يعني الرجل فيه كلام شديد وهذا فيه كلام ولكنه خفيف ليس كهذا، فنقول في هذا ماذا نقول فيه؟ نقول فيه هذا ثقة. ثقة لماذا؟ بالنسبة لهذا. أما استقلالا هذا قد يكون ضعيفا وقد يكون يعني مقبولا ويعني عند المتابعة وإلا فلي الحديث، وإما أن يكون صدوقا وإما، المهم ليس ثقة، إنما قيل له ثقة بالنسبة لماذا؟ للراوي الذي ذكر معه. فلذلك يقولون التوثيق النسبي. على كل، حتى لا نخرج عن الموضوع، نبدأ إن شاء الله سرد الحديث، و هذا الألفاظ تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى أن يقرأ الإنسان وأن تكون له دربة في كتب الرجال. تفضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستثير من بوله. باب من الكبائر ألا يستثير من البول. هذا طبعا هذا الحديث سبق، ولكن في الدرس الأخير لم نكن أشبعناه الكلام. فلاحظوا هنا باب، طبعا لا نريد أن نقف مع الباب لأنه سبق أن وقفنا معه. لا يستثير من البول ولا يستثير من بوله، وهنا المراد من بوله. هناك بعض الظاهرية قالوا من بوله وليس من بول الحيوان، ولذلك بعضهم قال بول الحيوان كله المأكول اللحم وغير المأكول اللحم نجس، وهذا غير صحيح. بل المأكول اللحم كيف يكون نجسا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، فلو كان نجسا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها. فلذلك للأسف حتى الخطابي في معالم السنن ذكر أنه نجس، والصحيح ما يؤكل لحمه فنعامه وبوله طاهر، هذا هو الراجح. كل ما يؤكل لحمه فلعابه وبوله طاهر، وبوله طاهر، واضح؟ طيب، فقوله لا يستتر، لا يستتر على لفظ، ورد لفظ آخر يعني كأنه قال لا يجعل سترة بينه وبين البول، هذا لا يستتر من بوله. وفي رواية أخرى لا يستنزه، لا يستنزه، وفي رواية أخرى لا يستبرئ من البول، لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستنثر من البول، ينثر البول، يعني معنى ينثر البول لا ينثره عن محله كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه. فهذه كلها ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستثير من بوله. ورد أيضا لا يتوقى، لا يتوقى، والمراد بلا يتوقى يعني لا يتنزه عنه. وفي رواية أيضا لا يتقي بوله، لا يتقي بوله، وفي رواية لا يتطهر من البول. هذه ثمان روايات، هذه ثمان روايات يذكرها العلماء. ولماذا تذكر هذه الروايات؟ ليبينوا قوة وترجيح هذه العبارة في مسألة الاستنزاء والاستطار والتطهير والتوقي من البول، والتوقي من البول، إن معنى أن الإنسان ينبغي أن يتوقى ويستثر من بوله. وابن حزم يقول من بوله، يعني المراد به يعارضه من البول، قال من بوله، من بول الإنسان هو، أما بول غيره لا. فقالوا لا، لكن هذا يعارضه لأنه ورد يعني روايات أخرى. فهذا فرد من الأفراد ومعلوم في الأصول، هذا فرد من الأفراد يعني عام، ولكنه موافق، هو لا يقتضي التخصيص عند الأصوليين، هذا لا يقتضي التخصيص. ولذلك قال من البول، فيؤخذ منه أخذوا النجاسة من البول مطلقا، من هذا العبارة من البول. وما معنى مطلقا؟ كثيره وقليله، لأن البول فيه الشمول، البول عام يتناول جميع الأبواب وقليلها وكثيرها، يعني معنى أن هذه القليل وهذه الكثير معفو عنها ولا غير معفو عنها؟ غير معفو عنها، غير معفو عنها. ولذلك قال من البول، إلا استثنية ما يزال بالحجر، ما يزال بالحجر هذا شيء آخر. وهناك من السلف من كانوا، وفهموا هذا جيدا، وهذا يأتي غالبا لمن لهم الوسواس، يعني كالثوري مثلا، كانوا يرخصون في القليل من البول. الثوري قال السلف كانوا يرخصون في القليل من البول، وفهموا هذا، كانوا يرخصون في القليل من البول، ولا سيما عندما يأتيك شخص وهو مريض بالسلس لابد أن تبين له، أو مريض بماذا؟ مريض بالوسواس، مريض بالوسواس. فإذا لذلك قد يعفى، بل بعض العلماء ولا سيما من الكوفيين رخصوا في رؤوس الإبر من البول، رؤوس الإبر من البول، يعني نقط صغيرة من البول رخصوا فيها. بل حكي عن الإمام مالك حكي عن الإمام مالك قال بأن غسل القليل للاستحباب فقط. حكي عن الإمام مالك قال إن غسل القليل من ماذا؟ للاستحباب فقط. فلذلك إذا كان عفوا على القليل من البول على أن البول نجس لكل من يأكله، وأما الذي لا يأكل فهذا شيء آخر. ويعني إذا كان طفل يعني يشرب الحليب فقط فهذا ليس نجس، أما البنت فيها كلام طويل وهذا سبق لكم في اللقاء السابق. نعم، فماذا يستنبط من هذا؟ يستنبط على أن الكبيرة من الكبائر يعذب بها الإنسان في الدنيا والآخرة ويعذب في قبره، مثل النميمة ومثل عدم الاستتار من البول. انظروا، يعذب في الدنيا، وكيف يعذب في الدنيا؟ لأن الذي ينقل الكلام من فلان إلى فلان على جهة الإفساد هذا إنما هو يعني يأكله قلبه والحسد، ولذلك ينقل الكلام من أجل الإفساد بين رجلين أو بين امرأتين أو بين رجل وامرأة، فهذا على جهة إيش؟ على جهة الحسد لأجل الإفساد. أما إذا كان النقل من أجل الإصلاح هذا مباح، نقول مباح. لماذا؟ لأن الغيبة من حيث هي حرام. الكذب عندما نقول مواضع الثلاث يعني مباح، لا يعني أن الكذب يأتي يوم من الأيام ويصبح بأنه حلال، ومواضع أخرى يعني ذكروا مواضع أخرى لكن التي وردت في الحديث. فإذا إذا قلنا عندما نقول بأن في هذه المواضع الكذب مباح لأجل الإصلاح، فانظروا الإسلام جاء لماذا؟ لتحقيق المصالح وتثبيتها ولاستئصال المفاسد وإزالتها. ولذلك كان أول ما بدأ به استئصال الشرك، لأنه علة في الأرض يجب أن ينفر، علة في الأرض يجب أن ينفر. فلذلك يتعذب في الدنيا ثم يتعذب في قبره ثم يتعذب يوم القيامة. ومعلوم ما ورد في الغيبة وما ورد في النميمة، ها؟ فكل هذا معلوم لديكم إن شاء الله. تالي. حدثنا عثمان قال، عثمان هو هذا هو ابن أبي شيبة الكوفي، أخو ماذا؟ أخو صاحب المصنف، ها صاحب المصنف من هو؟ ابن أبي شيبة، هو عنده مصنف وعنده مسند، وهذا يحكى عنه كلام طويل بأنه كان لحن وكان يلحن في القرآن وكان يصحف، وقد ذكر أمثلة كثيرة من الجوزي، ولكن الشأن في ماذا؟ في الصحة، هل صح ذلك؟ والصحيح أن يقال ثبت شيء من ذلك لكن لا كما ذكره ابن الجوزي، فابن الجوزي ناقل فقط، ناقل في المسألة في الكتاب، فهو كما قال الذهبي هو حافظ لكثرة اطلاعه ولكثرة تأليفه، وليس حافظ على طريقة المحدثين فلذلك ذكر في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين أشياء حتى لو كان الرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يمحو ما وقع فيها، على أنه يقول جعل السقاية في رحل أخيه، قال كان يقرأها جعل السفينة في رجل أخيه، جعل السفينة في رجل أخيه، وذكر أشياء كثيرة تجدونها في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين. هذا الكتاب لا بأس أن يكون عند الطالب، لأن هذا كما يقولون يعني في حديث النبي في الصحيح ساعة وساعة روحوا على أنفسكم، فكان يقول كما يقول العلماء هذا مرحب مراحل العلم، مراحل العلم يعني يستريح فيها الإنسان. وهذا متى يقال؟ هذا عند إنسان إذا كانت ساعاته كلها مليئة بالطلب والاجتهاد، ليس مليئة بالذهاب إلى فيسبوك وتويتر والواتساب وما أدري إيش أشياء أخرى كل مرة لإلهاء الناس، لإلهاء الناس. فلذلك كانوا يجعلون هذه الكتب مراحل علمية، مراحل علمية. والبعض لربما لا تعجبه العبارة، ولكن هذه العبارة إنما يراد بها الارتياح، يرتاح الإنسان ساعة وساعة، ساعة وساعة. ومن تعلم لديكم قصة حنظلة مع أبي بكر الصديق. الشاهد ذكر أنه كان ينحل كثيرا وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. نعم. تالي. حدثنا جرير عن جرير هو ابن عبد الحميد. هذا سبق أيضا الكوفي. ابن عبد الحميد الكوفي. وهذا سبق لكم عدة مرات. ها. عن منصور. عن منصور هو ابن المعتمر الكوفي أيضا. نعم. عن مجاهد. مجاهد هو ابن جبر المفسر إمام تلميذ عبد الله بن عباس. والآن طبع كتابه وهناك من لا يرى أن النسبة صحيحة تفسيره طبع. نعم. عن ابن عباس قال مر النبي. طبعا ابن عباس معروف حبر الأمة والكلام فيه وبحرها. نعم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة. لاحظوا مر النبي صلى الله عليه وسلم بحيطان بحائط من حيطان المدينة في رواية من حيطان مكة أو المدينة. من حيطان مكة أو المدينة الشك من الراوي. ولكن ورد في رواية أنه بمكة وفي رواية أنه كان يدفن رجلا وفي رواية أنه كان مرا فقط وفي رواية أنه كان مرا فقط فسمع صوت إنسانين في رواية أن لونه تغير عليه الصلاة والسلام فسأل من دفن أو من دفنتم هنا فأخبروا بالرجلين وهنا اختلفوا اختلافا كبيرا في الرجلين هل هما كافران أم مسلمان ويقال إذا كان كافرين فلماذا النبي يتغير لونه قالوا يتغير لونه لماذا لكونه سمع العذاب وأنتم تعلمون أن القبر اليهودي التي دخلت على أمنا عائشة وقالت أعطيني ثم قالت لو أعادك الله من عذاب القبر فعائشة كانت ترى أن المؤمن لا يعذب في قبره فلما دخل النبي بدأت معها يعني كأنها تؤخرها عندها وتؤجلها إلى أن يدخل النبي فدخل النبي فقالت يا رسول الله زعمت هذه أن الله سينجي من عذاب القبر إن أعطيتها قالت فتغير لونه وما ترك الدعاء بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر دبر الصلوات يعني في عفوا التشهد فكان يدعو بهما صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة مرة ما رأيت منظرا والقبر أفضع منه ولذلك كان عثمان إذا ذكر عنده القبر إذا ذكرت عنده النار لا يتغير وإذا ذكر عنده القبر يبكي حتى يبلل لحيته لما قيل له تذكر عندك النار ولا تتألم كما تتألم إذا ذكر القبر فيقول القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد ما رأيت منظرا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والقبر أفضع منه حتى إنهم كتبوا البعض كتب يعني أبياتا إن تنجو منه تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا أو لا أخالك لا أظنك ناجيا إن تنجو منه يعني من القبر تنجو من ذي عظيمة يعني من أهوال يوم القيامة وإلا فإني لا أخالك ناجيا لا أظنك ناجيا والقبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه أخبر أن الطفل يضمه القبر وأنتم تعلمون قصة سعد ها سعد بن معاذ الصحابي الجليل لما أسلم مواليه وكان اليهود يعني يحترمونه رغم ذلك وحكم عليهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم ولما مات ماذا قال المنافقون قالوا سعد كان ثقيلا وما شاء الله عندما دخل في الإسلام خف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن سعد تحمله الملائكة أرسل الله الملائكة تحمله تشيع جنازته وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجبون من هذا يعني بعض المنابل جاء يعني ثياب تعجبوا من يعني جمالها فقال منابل سعد في الجنة أفضل من هذه منابل مجرد منابل يمسح بها منابل سعد أفضل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد ومع ذلك لما وصل إلى قبره كبر وسبح فلما فرغوا من دفنه قال يا رسول الله رأيناك فعلت أمر لم تكن تفعله، فقال ضم القبر هذا الرجل. فبعد ذلك قال الصحابة يعني من حينها علموا أنه لا يخلو شخص ولا أبدا من عذاب القبر، ولكن المقصود بشنع من ضمة القبر إلا الشهيد، لا بد أن يفتن إلا الشهيد. والله أعلم بمن يقتل ويكلم في سبيل الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشهيد. كفى ببراقة السيوف يكفيه ذلك كفاء، ولكن للأسف الذي يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله ويقاتل الكافر منه ليس المسلمين، هذا هو. فالشاهد عندنا أن القبر لابد، ضمة القبر لا يخلو منها إنسان، إلا أن هناك ضمة وضمة، إما أن حتى تختلف الأضلاع، وإما أن يضم كما تضم الأم ولدها، كما تضم الأم ولدها. وأنتم تعلمون أن القبر إما أن يكون بعد ذلك عندما يسأل من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيك، فيقول دعوني دعوني حتى أصلي، إذا كان قلبه معلق بالمساجد يعني يظهر له على أن الشمس تريد أن تغرب، فيقال إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. ثم يفتح له في قبره، عندما يخبره يفتح له في قبره مد بصره، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيأتيه من روحها وريحها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسرعكم على القبر، لولا ألا تدافنوا. فكيف يعني هذه أسباب من الأسباب التي تجعل الإنسان يعذب في القبر، وهذا في الرد على الرافضة والشيعة، وفي الرد أيضا على بعض الببغاء في زماننا ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر، ورد في أحاديث كثيرة. نعم. مر النبي تابعا مر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قصة يعني كان ذكرها شيخنا الشيخ محمد البقالي الطرقي رحمه الله تعالى، كان يقول يسمع عن الشيخ الألباني ولكنه ما كان يعرفه، وأنا ذكرت لكم القصة لكن لا أريد أن أذكر القصة تكرارا، ولكن أقول لي لأن المناسبة للمناسبة هنا يعني قال كان في مكتب الظاهر المكتبة الظاهرية، ودخل رجلان تنازعا في صحة وضعف الحديث، فقال أحدهم حديث هذا الحديث صحيح وقال الآخر ضعيف. ثم لما دخل إلى المكتبة رأى الألباني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال أحدهما هذا الألباني في الباب، قال فلما سمعت الألباني تقدمت نحوه، قال فإذا به يسألانه عن حديث، ثم ذكر الحديث، فقال الألباني هذا الحديث ضعيف، فقلت له هل تسمح بالمداخلة؟ قال نعم تفضل. قال وكان أديبا معي ومؤدبا جدا معي، فقلت هذا الحديث حسن وليس ضعيف، قال من حسن؟ قال فلان، قال إذن العرب بالباب، قال وذهب إلى الكتاب مباشرة وأخرجه، فنظر في الكتاب وجد أنه حسن، قال من تكون أنت؟ من تكون أنت؟ قال أنا فلان تلميذ فلان تلميذ أحمد الغمال، قال فلما سمع أحمد الغمال صار يسألني عن الغمال، فقال أنتم الآن ضيوف الليلة، قال فأخذنا في سيارته وكان يسوقها بجنون، كان يسوقها بجنون، قال ثم وقع الخلاف في الطريق على الرجلين اللذان يعذبان في قبورهما، من هما؟ أهم كفار أم مسلم؟ على كل قال أنا سأفصل بينكما عندما أصل إلى البيت، قال فوصلنا إلى البيت وأكرمنا ونسينا الموضوع ولم يتطرق له، ولكن ارجعوا إلى كتاب أحكام الجنائز فقد تطرق له هناك الشيخ الألباني، والصحيح أن يقال إنهما مسلمان. نعم. تابع. مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان وما يعذبان في كبير. ذكر الإمام النووي وكذلك الإمام الخطابي في معالم السنن وكذلك البلقيني وكذلك ابن الملقن في الإعلام بقواعد الأحكام، وهذا كتاب رائع، كتاب كبير لكنه كتاب رائع، الإعلام بقواعد عمدة الأحكام، الإعلام بقواعد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، المعروف بابن الملقن، والرجل يعني ما شاء الله في الفقه ويذكر وهو إمام. الشاهد ذكروا هنا في هذا أنهما يعذبان في كبير، قالوا فيه تأويلان، فيه تأويلان، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. له تفسيران. التفسير الأول يعني أنه ليس بكبير في زعمهما، هذا الأول، ليس بكبير في زعمهما في ادعائهما، يظنون أنه ليس بكبير ولكنه كبير. القول الثاني أنه ليس بكبير عليهما ألا يفعل، أنه ليس بكبير عليهما ألا يفعل. هما قولان، واضح؟ القول الأول هم يزعمون أنه ليس بكبير، القول الثاني يظنون إيش؟ أنه ليس بكبير عليهما، لا، ليس بكبير عليهما ألا يفعل، واضح؟ طيب هناك قول آخر قالوا بأنه، وهذا ضعفه كثير من العلماء، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه ليس بكبير، ليس من الكبائر، فأوحي إليه أنه من الكبائر، ولذلك قال بلى بلى من الكبائر. هذا قول ولكنه قول ضعيف، والذي ذهب إليه الإمام النووي والخطابي والبرقيني وابن الملقن وحكاه الحافظ بن حجر هو القول الراجح، وقال به حتى القاضي عياض هو القول الراجح إن شاء الله. يعني أمر يعذبان في أمر من كان يشق عليهما لو احترز منه وتحرز، لا مشقة في الاستطار من البول، هذا معنى لا مشقة في الاستطار من البول، ولا مشقة في ترك النميمة. إذن ترك النميمة فيه مشقة؟ لا مشقة فيه، لا مشقة فيه. ترك الاستطار من البول فيه مشقة؟ لا مشقة فيه. فلذلك هذا هو القول الراجح في المسألة. ثم قال بلى، بلى يعني هذه يعني رد على الكلام السابق، وكأنه قال بلى يعذبان في كبير، بلى يعذبان في كبير، أو يقال وما هو بكبير عندهم وهو كبير عند الله، أو يقال إنهم يظنون أنه ليس بكبير وهو كبير عند الله، أو يقال بأنه من الكبائر وهو قول ضعيف، يعني طبعا هي من الكبائر. قال وما يعذبان، بلى هو من الكبائر. هناك من قال ليس من الكبائر السبع، ليس من الكبائر السبع، اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، فقالوا ليس من هذا، هم لا يعذبان من أجلك، أو كأنه قال لا يعذبان من أجل السبع الموبقات، إنما يعذبان من أجل أمر لا يشق عليهم الاحتراز منه. هذا قاله كثير من العلماء. بل قال ابن بطال في شرح البخاري وهو مالك المذهب، قال بأن إذا قلنا بأنه ليس بكبير معنى أنه يعذب حتى على الصغائر، يعذب حتى على الصغائر. ثاني ثم قال بلى كان أحدهما لا يستثير، لا يستثير، لا يستثير، والمراد بالاستثار هنا يعني لا يستثير الاستثار، أن يضع كأنه أن يضع ساترا بينه وبين لحمه وبين ثيابه، ولذلك ورد يستبرئ، يستبرئ، ورد في صحيح مسلم يستنزه من الاستنزاء. ما إيش معنى الاستنزاء هنا؟ على القول بأن السين والتاء هنا لمن؟ ليس للمبالغة، إنما للطلب، يطلب التنزه من ملاقاة البول، يطلب التنزه، لأن السين والتاء للطلب وليس للمبالغة، يطلب التنزه من ماذا؟ من ملاقاة البول، بدليل أنه ورد عند أبي نعيم لا يتوقى، لا يتوقى، لا يتوقى، يعني لا يستثر، لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، لا يتحفظ منه، أو لا يجعل وقاية بينه وبين ماذا؟ ولذلك وردت فيه. هناك قول ذكره السيوطي في كتابه التوشيح وهو قول ضعيف، وللأسف رأيت كثير من الناس جعلوا هذا القول كأنه هو الراجح، مع أنه قول ضعيف باتفاق العلماء. لا يستطير من بوله، قالوا لا يستر عورته، لا يستطير من بوله، قالوا لا يستر عورته، يعني كما يفعل بعض الشناقطة، ها لا يستتر من بوله، أي لا يستر عورته. ذكر هذا السيوطي في التوشيح، التوشيح أمامكم وانظروا، ها لا يستتر، ولكنه قول ضعيف. نعم تابع. بل كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. وكان الآخر يمشي بالنميمة. العلماء هنا اختلفوا، هل الغيبة والنميمة شيء واحد أم الغيبة شيء والنميمة شيء آخر؟ قالوا الصحيح قد ترد الغيبة ويراد بها النميمة، وهذا سيأتينا إن شاء الله ونتكلم عليه، وقد ترد النميمة ويراد بها شيء آخر، فبينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء كما سيأتي إن شاء الله. يعني إذا كان، والنميمة معنى نم ينيم، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتال، ومعلوم أن النميمة نقل كلام الغير بقصد الإضرار، لا بد من هذا القيد. شنو هي النميمة؟ نقل كلام الغير بقصد الإضرار، ومن نم إليك نم عليك، نقل كلام الغير بقصد الإضرار، لا بد من هذا القيد. أما إذا كان بقصد الإصلاح فهذا مباح، ها إذا كان من باب الإصلاح فهذا مباح، نقل كلام الغير بقصد إيش؟ الإضرار، بقصد الإضرار. ولذلك الذهبي، الحافظ الذهبي في الكبائر أطال النفس في مسألة الغيبة لمن أراد أن يرجع إليه، كما أطال النفس ليت به في الزواجر. الزواجر أيضا ذكر الكلام طويلا جدا في مسألة النميمة، وذكروا أثارا كثيرة لا أريد أن أذكرها، أي أثار لابن عمر، وأثار لعمر بن عبد العزيز، وأثار للرجل الذي جاء ينقل كلاما لسليمان بن عبد الملك، وغيره من الآثار والأقوال. فالشاهد عندنا هنا أن النميمة سبب لماذا؟ من الأسباب في عذاب القبر، في عذاب القبر. وقد قلت لكم بأن العلماء قالوا الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد معنى أنه يحسد الإنسان، والحاسد لا يمكن أن يحسد إلا إذا كان قلبه يمتلئ غيظا وحقدا على أخي فهو مريض. النار إذا لم تجد ما تأكل أكلت بعضها، كذلك الإنسان، وربما يخرق ما يقول ليطعن فيه، هو لا يعرفك، لكن حسدا وحقدا لا يحب أن يذكر اسمك، لا يحب أن تكون بخير، لا يحب أن يقال عليك خير، لا لا لا لا إلى غير ذلك. فهذا معنى أنه مريض، دعه دعه لا ترد عليه. نعم. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، بجريدة، هذه جريدة غصن النخل، يقال له العسيب ويقال له الجريد، وهذا كلام فيه طويل، لأن هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم ورد أنه خاص، لأنه كأنه في رواية أنه تشفع فيهما، فشفعه الله فيهما لعله أن يرفعها، وفي رواية أن يرفع، وفي رواية أن يخفف عليهما ما لم تيبس. وهل معنى هذا أن الأخضر يسبح واليابس لا يسبح؟ هذا الذي ذهب إليه الحسن البصري، مع أن الآية العموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وشيء أنكر النكرات، يعني لا يقيد بين الأخضر واليابس، وإلا فالحجر اليابس، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. والتراب الذي يسبح أيضا، فهذه يعني خلاف بين العلماء، هل التسبيح وصف يعني هل هو معنوي أو قلبي؟ خلاف كبير بين العلماء، وقد وقع خلاف بين الشيخ عبد الحي والأمير الحسن الأول، فكان خلاف بينهم ووقعت بينهم شحناء. على كل في مسألة التسبيح كما سمعنا من شيخنا الشيخ أبي أويس. فالشاهد عندنا أن مسألة التسبيح جاء بطعام للحسن البصري وقد طبخ على أعواد وقال له أهذه تسبح؟ قال أما الآن فلا، أما الآن فلا. والعلماء نصوا على أن التسبيح عام، وهناك من العلماء من قال على أن الشجر عندما يقطع لا يقطع إلا إذا توقف عن التسبيح، لا يقطع إلا إذا توقف عن، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم، إذن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. وإلا انظروا بنو إسرائيل لما اتهموا موسى بالأضرة انتفاخ الخصيتين وهذا عيب عند النساء، وبنو إسرائيل وسيدنا موسى كان ستيرا، وهذه لاحظوا هذا الصغار ستير يعني ما كانش اللغة العربية إلا هذه ستير، فكان يغتسل وحده، فبنو إسرائيل كان ينظر بعضهم إلى بعض، فقالوا ما دام موسى يغتسل وحده فبه أضرة، فمرة وضع ثوبه على الحجر وفر الحجر بثوبه كما يصح البخاري، وتبع الحجر من نبالة بني إسرائيل لما مر بينهم موسى يتبع الحجر نظروا إلى عوراته، فما رأوا ما كانوا يتهمونه به، فوصل إلى الحجر وطفق يضربه، فقالوا هذا حجر ليس فيه روح، وطفق يضربه، لماذا يضربه؟ على أنه قام فعل أفعال العقلاء فلذلك ضربه. والكلام في هذا طويل جدا، وهناك من بالغ للأسف وقال بأنه أمره الله أن يحمل الحجر، وهذا الحجر الذي أمره الله أن يضربه فكان يعني خرج من الماء للأصباط، فانفجر منه 12 عينا. هذا كلام أيضا يحتاج إلى دليل. فالشاهد قالوا انظروا إلى هذا، وأيضا المنبر الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم يعني هذا اسمه الغصن الجذع الذي كان يخطب عليه، جاءت امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابني نجارا أفأجعل لك منبارا؟ فقال أمري فليفعل. ولما صعد النبي على المنبر وإذا بماذا؟ بالجذع يبكي وله صراخ، حتى في رواية قالوا كالطفل، ونزل الرسم وضمه. والكلام أيضا على هذا الغصن وعلى هذا الجذع كبير جدا، وحيكت حوله حكايات كلها لا أساس لها من الصحة، وقالوا أما ترضى أن تكون معي في الجنة، وكلام يعني من هذه الناحية. فالشاهد عندنا أنه يابس وليس فيه حياة، ومع ذلك يسبح، ومع ذلك يسبح. إذن هذا الكلام الذي، والحجر الذي كان يسلم على رسول الله كما في الحديث الصحيح، يعني كان إذا مر على حجر يسلم عليه السلام عليك يا رسول الله، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن. وقصة علي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما مر على شجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله، وقصص كثيرة في الموضوع. فإذن القول بأن الكسرتين والعسيبين والجريدتين والقطعتين يعني فيهم خاصية ما دامتا رطبتين، هذا كلام، بل خاصية شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يفعل هذا الصحابة، إنما فعل هذا أبو بردة الأسلمي. أبو بردة الأسلمي أمر أن يوضع الريحان على قبره، فلذلك الذي قال كما قال أحمد شاكر المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى أبو الأشباب في تعليقه على جامع الترمذي، قال للأسف جعل الناس هذا عاما حتى أصبح الملوك يأخذون الرياحين والورود إلى القبور النصارى وقبور اليهود، ثم حتى إلى قبر مجهول. وقد أطار النفس هذا أيضا الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز، لمن أراد أن يرجع إليه. فالصحيح أن يقال فعل صحابي واحد لا يدل على العموم، بدليل أن الرواية صرحت بأن رسول الله تشفع فيهم فهو وحده، ولم يفعل ذلك صحابة رسول الله وفعله شخص آخر اجتهادا يعني من الصحابة، لا يعني أن هذا عام. نعم. ثم أضف إلى هذا الإمام النووي والسيوطي ونقل ذلك حتى الحافظ ابن حجر، قال إذا كان يعني خاصية القطعتين والجريدتين والعسيبتين تسبح لله عز وجل وتنفع الميت، فإذا قراءة القرآن أنفع. إيش قياس؟ إيش القياس؟ هذا كلام لا أساس له من الصحة. انظر، هل قراءة القرآن عبادة؟ إذا كانت عبادة ما الدليل؟ ما الدليل على أنها تصرف وتقرأ على الميت؟ ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لا تقرأوا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيها سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر له تأويلان، معنى لا تكونوا كأهل القبور لا تقرؤون في بيوتكم، وهذا تأويل بعيد، وقد سبق أن بينا في شرح القواعد التكفير ولازلنا مع بعض المشايخ يعني لما تكلمنا على التأويل وذكرنا أن له 14 أو 17 معنى، 17 معنى من جهة اللغة، ولكن يشترط أن يكون التأويل قريبا وليس بعيدا، وأن يكون تستسيغه اللغة العربية. فلما قال ركزوا معي جيدا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني لا تكونوا كأهل القبور، القبور لا يقرأ، أنتم أيضا لا تكونوا كأهل القبور لا تقرأ. التأويل الثاني وهو الراجح ما هو؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أن المقابر لا يقرأ فيها، فلا تجعل بيتك كالمقبرة، لأن طبعا كل ما ورد في القراءة على الميت لا يصح، لا يصح أبدا. حديث اللجلاج ضعيف، حديث الأنصار كان جماعة من الأنصار يقرؤون الإخلاص ويوزعون أجرها على أهل الميت، وآخر رؤية في المنام وهو في حالة يعني يرثى له، ثم رآه مرة أخرى ورآه في حالة وفي حلة جيدة، ولما سأله قال مر مار بالمقبرة وقرأ الإخلاص وأهدى ثوابها لنا. فالعلماء قالوا اسمع، هل أنت تعلم أن عملك مقبول؟ لا، فكيف تهدي ما لا تعلم أقبل أم لم يقبل؟ إذن أمر غيبي، إذن كيف تهدي هذا؟ ولذلك أنا نبهت في تحقيقي لكتاب آية الرحمن، كما نبهت في كتاب كيف تصير عالم في زمن النت وفي بعض الكتب، أن البعض يقول الإهداء هذا خطأ، أنت تهديه مالا، تهديه ثوابك، هل تعلم أن ثوابك قبل أم لم يقبل؟ ولذلك واحد من السلف يقول لو علمت أن الله قبل مني حسنة واحدة لكنت أنا، فقيل له كيف حسنة؟ قال أعلمني من المتقي، إنما يتقبل الله من المتقي، إنما يتقبل من المتقي، يعني الله يتقبل من المتقي، ها؟ فلذلك كيف تهدي شيئا؟ إذا كان الإنسان ميتا تترحم عليه، وإذا كان حيا تشكره احترام وتقدير وشكر شيء من هذا القبيل. فلذلك لا يصح الحديث فيه مسألة، حتى حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فيه ثلاث عيال، وحتى إن ابن حبان على القول بأنه يرى صحته، يعني اقرأوا على موتاكم، موتاكم يعني المحتضر، وهذا بعيد أيضا لم يكن من عمل السلف. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والأصل في العبادات التوقف والبطلان حتى يرد الدليل، هذا الأصل، وباب العبادة مسدود حتى يفتحه الله أو رسوله. النبي علمنا ماذا نقول؟ استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه دواوين السنة بالصحاح وختام بالأجزاء والأطراف. وهل ثبت أن النبي قرأ على أحد هل ثبت؟ أبدا، بل أطم من هذا أنهم يقرؤون الفاتحة ويدون ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ هذه كارثة أخرى. على كل، فإذا هذا قول باطل لا يلتفت إليه. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس. لعله أن يخفف، أن يخفف عنهما ما لم تيبس. ولذلك الخطابي أعجبني أنا في معالم السنن حيث أنكر يعني وضع الناس الجريد والرياحين على القبور، وقال هذا لم يكن من عمل السلف، وإنما هذه أفهمها ببركة يده صلى الله عليه وسلم وبشفاعته. الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا جاءنا الله بطلنا رمعك. نعم. أو إلى أن ييبس. نعم نعم. تالي باب ما جاء في غسل البول. أن يخفف عنهما، يعني أن يخفف العذاب، أن يخفف العذاب ما لم ييبس أو ما لم تيبس أو إلا أن ييبس أو إلا أن تيبس، كل هذه روايات. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في غسل البول. لاحظوا باب ما جاء في غسل البول، ألف البول هنا لمن؟ للجنس ولا للعهد؟ باب ما جاء في غسل البول هنا للعهد وليس للجنس، وهذا فيه الرد على من قال بأن بول ما يؤكل لحمه نجس. المراد بأل هنا للعهد، أي بول الناس المعهود، هذا هو الذي يغسل وليس بول غيره. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستطيع. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى هذا؟ هذا تعليق أحسن، هذا تعليق للبخاري. وأين إسناده؟ إذا كان معلقا أين إسناده؟ إسناده هو في الباب السابق. يعني أراد أن يبين أن المراد بالأبوال أبوال الناس وليس كل الأبوال، ولم يذكر هنا إلا أبوال الناس. نعم. كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. هذا هو المقصود من ذكر هذه الترجمة، ولذلك قلنا بأن الألف واللام للعهد هنا وليس للجنس، وهذا التعليق سنده سابق في الباب السابق. نعم. حدثنا يعقوب بن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن إيش؟ بن إبراهيم الدورقي. بن إبراهيم الدورقي. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية. هذا ابن علية ينسب لأمه، وكان يقول لا أسمع من قال ابن علية، فقال له الحافظ الذهبي دعك من هذا التشدد، أنت معلوم بهذا، معروف بهذا الاسم، يعني لا يعرف بأبيه، إنما يعرف، ومعلوم سبق أن قلنا لكم ولعلنا إن شاء الله نخصص لهذا الجلسة أن هناك من الرواة من ينسب لجدته، ومن الرواة من ينسب لأمه، ومن الرواة من ينسب لقبيلته، ومن الرواة من ينسب لصنعته، ومن الرواة من ينسب لمدار حرفته، ومن كما سيأتي إن شاء الله. حدثني روح بن القاسم. روح بن القاسم هذا التميم العنبري. حدثني عطاء بن جيد. دقيقة، نسينا قضية. هذا الحديث السابق، أعد السند الحديث السابق. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال لا ليس هذا حديث سابق الأول. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عباس من لطائف الإسناد. نسينا من لطائف الإسناد. هذا الإسناد كيف هو؟ خماسي ليس رباعي، خماسي. لماذا؟ لأننا نذكر حتى الصحابي داخل في السند، والنبي اختلف العلماء هل هو داخل في السند أم خارج؟ الصحيح أنه داخل في المتن وليس في السند، هذا هو الذي رجحه كثير من العلماء، ورجحه أيضا ولي الله الدهلوي. ثم أيضا من لطائفه التنوع في صيغ الأداء تارة حدث وحدثني، يعني سواء كان بصيغة الجمع أو بحدث أو بعن أو بغيره. نعم قال حدثني عطاء بن أبي ميمون. دقيقة، حدثني روح من؟ ابن القاسم، قلنا التيمي التميمي العنبري. نعم ومن آخر؟ قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة. طيب عطاء بن أبي ميمونة من هو؟ أبو معاذ البصري، أبو معاذ البصري هذا مولى أنس، مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته، إذا تبرز المراد البراز، أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب البراز. نعم لحاجته أتيته بماء فيغسل به، فيغسل به. هذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من يأخذ إداوته ودلوه ويتبعه به. نعم باب هذا لم يبوبه طبعا. طيب نعم حدثنا محمد بن المثنى، قال محمد بن المثنى البصري. نعم حدثنا محمد بن حازم، قال ابن خازم، ابن خازم على الراجح بالخاء المعجمة، وهو أبو معاوية الضرير. حدثنا الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي الأسدي المعروف. نعم عن مجاهد، لاحظوا هنا الأعمش معروف بالتدليس ولكن هنا صرح بالتحديد ولا لم يصرح؟ لم يصرح بالتحديد. هنا فائدة لا بد منها، ما هي هذه الفائدة؟ ستأتيكم إن شاء الله وتنبهوا لها. الأعمش مدلس، والمدلس ماذا يشترط فيه؟ يشترط أن يصرح بالتحديد أو بصيغة الجزم، لكن هنا قال حدثنا الأعمش عن مجاهد، مجاهد هو ابن جبر الذي سبق لكم المفسر تلميذ ابن عباس، عن طاووس، طاووس هذا العابد بن كيسان. نعم عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثير من البول وأما الآخر فكان يمشي بالبول. من البول، لاحظوا هنا يعني مسألة الترجمة التي سبقت. نعم وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر. لاحظوا هنا فغرز في رواية، فغرز في كل قبر في رواية، عند نصفها عند الرأس ونصفها عند الرجل. نعم فغرز في كل قبر واحدة قالوا، وفي رواية غرز عند رأس كل واحدة كل قبر واحدة. نعم يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. نعم وقال محمد بن المثنى، ركزوا معي جيدا، الأول الذي كان في السند محمد بن المثنى البصري، هنا لاحظوا ماذا يقول، وقال محمد بن المثنى، وقال محمد بن المثنى، هذا أيضا وصله أبو نعيم في مستخرجه، وصله من طريق محمد بن المثنى عن وكيع وأبي معاوية جميعا عن الأعمش، ولاحظوا ماذا يقول، وحدثنا تابع شيخ ابن طائف السداسي بعدين إن شاء الله نتكلم. هنا قال ابن المثنى أراد به، ماذا أراد بهذا؟ قال ابن المثنى ماذا أراد بهذا الإسناد؟ ثابت. وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهد، سمعت، لا لاحظوا الأعمش قال لماذا ذكر محمد بن المثنى البصري هذا الإسناد لماذا؟ وذكره مثله لماذا؟ ماذا أراد بهذا الفعل؟ أراد بأن الأعمش مدلس وعنعن في السند الأول، ولا تعتبر عنعنته إلا إذا علم بسماعه، وهو قد علم بسماعه، والبخاري يذكر ذلك ليبين لك أنني ذكرته بالعنعنة لأنني أعلم أنه صرح بالسماع في مكان آخر. ثم قال مثله، لماذا قال مثله ولم يقل نحوه؟ العلماء قالوا ركزوا معي جيد، إذا قال مثله ونحوه لا يشبه اللفظ الذي ذكر، ومثله مثل اللفظ الذي ذكر، مثل اللفظ الذي ذكر، يقول يعني نفس اللفظ، كأنه قال نفس اللفظ مثله. فلذلك إذا رأيت في الآخر يقول نحوه، يعني هو لفظ لا يشبهه، ولكن كأن المعنى واحد، المعنى واحد. أو يقول مثله، معنى أنه نفس اللفظ، نفس اللفظ. ها. ثم قال سمعت مجاهدا مثله يستثير من بوله، سمعت مجاهدا مثله، والله تعالى أعلم وأحكم. وغدا إن شاء الله درس النحو، ونقف هنا باب ترك النبي والناس. طيب قبل أن ننتهي وننهي الدرس، أحب أن تذكروا لي لطائف إسناد هذا الحديث الأخير. هو سداسي السند. ها؟ سداسي السند. هذا سداسي السند. أذكرهم من هم؟ محمد بن المثنى ومحمد بن حازم خازم والأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. أحسنت، نعم. كذلك آخر فيه يعني فيه التنوع، التنوع في التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد، وفيه الإخبار والعنعنة، وفيه السماع، وفيه الرواة ما بين بغدادي وبصري وإلى غير ذلك. ثم أيضا عندنا ماذا؟ عندنا قال ابن المثنى، ابن المثنى حد وكيع الأعمش مجاهد، أيضا هذا رباعي. واضح؟ ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.